نرحب بمعالي الشيخ دكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت البرنامج نبدأ بها هذا اللقاء، تقول مرسلتها: السلام عليكم، أطلب من معالي الشيخ كلمة للذين يمنعون البنات من الزواج، ذكرهم بالعذاب، لماذا يعذبونهم ويمنعونهم من لذة الحياة؟ نريد توجيه كلمة للآباء والأمهات الذين يستمعون لبرنامج نور على الدرب، وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه مهم، وأحسب أنه مع الأسف أنه قد يمثل يعني معاناة أو يمثل هما لبعض الأسر والبيوت، وبعض مع الأسف يعني بعض العادات وبعض التقاليد الاجتماعية في بعض المجتمعات، من الذين يعني يتشددون في تزويج بناتهم. وأحسب أن سؤال الأخت يمثل شيئا من هذه المعاناة حينما تقول لماذا يعذبونهن ويمنعونهن من لذة الحياة. أحسب أنها يعني صادقة جدا في هذا، من حيث أن ينبغي للآباء أن يشعروا فعلا بمعاناة بناتهم ومولياتهم، بل أخشى أنه أحيانا قد تكون بعض البنات من شدة ما يعاني قد يدعون أو يدعين على أبائهن أو على أمهاتهن أو على من يعني يتسبب في منعهن. وأحسب أنهن قد تكون يعني مظلومات، وأخشى من أن تحيط هذه الدعوة. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالنبي أعطانا قاعدة عامة ومفتوحة وضوابط لا تكاد يعني تختلف أبدا: الدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية: فساد عليم. إلا تفعلوا تكون فتنة. والفتنة كل ما خالف الطاعة هي فتنة، أي معصية فهي فتنة. فكل ما خالف أمر الله وخالف أمر الدين فهو فتنة. ولعل الذي يبصر مشكلات المجتمعات، وليس المجتمعات الإسلامية، وقد تكون المجتمعات التي يسود فيها مثل هذا، ينظر أنه على الفتن، ولا سيما مع أيضا الوقت الحاضر ووجود الملهيات والمشغلات والمغريات وأدوات الانفتاح المذهل. هذا كله لا شك أنه مثل هذه المواقف، التشدد في تزويج البنات والموليات، أنه يفتح باب فتنة كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يفعله هؤلاء الآباء هو الذي يعرف بالعضل، وهو العضل الذي حرم الله عز وجل في قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكما قال الإمام القدامى: العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. أرجو من إخواني الآباء والأمهات ومن تحتهم موليات، من إن كان أخا كبيرا، إن كان الولي والأخت، أو كان والعم، أو كان إلى آخره، أن يعرفوا هذا الضعف. فمن منع موليته بنته أو أخته من التزويج بكفر، الكفر هو ذو الخلق والدين، إذا طلبت ذلك، لاحظ هي طلبت وهو أيضا رغب، الخاطب رغب، فما دام اجتمع الرغبتان واجتمع الخلق والدين، فمن منع فهو عاضل، بمعنى أنه آثم، ومعنى أنه يجلب الشر لبيته ولنفسه وللمجتمع، ويدخل في هذه الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا يعني أوصي نفسي وأوصي إخوتي وأخواتي وكل من تبلغه هذه الكلمة أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم وأن لا يتشددوا في الطلبات، فضلا إذا كان التعنت نسأل الله السلامة لأغراض شخصية كالذي يمنعها من أجل أن يأخذ مرتبها أو يمنعها من أجل أنه يعني يشعر بفوقية أو يشعر باستعلاء أو أنه لا كما يقال لا يعجبه كل من تقدم، لأنه يرى أنه يتطلع إلى أمور لا تكاد تتحقق، فهذا كله لا يجوز وهذا يأتب هو ويدخل الشقاء على بيته وعلى أسرته. ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه. قال: فإذا رضيت وجب أن تزوج، ما دام الرجل يعني هو خلق وهي أيضا رغبت فيه فيجب، يقول الشيخ، وجب أن تزوج، ولا يجوز لأحد أن يعترض، بمعنى لا أقاربها ولا ينظر اعتراضهم. قال: ما دام أنها هي قد رغبت وهو أيضا كفء فلا يجوز لأحد أن يعترض من أهلها ولا من أقاربها. قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك لهوى في نفسه أو لغرض آخر من الدنيا كمرتبات إلى آخرهم أو لعداوة وشحناء، لأن يريد فلان لأن بينه وبينه عداوة وشحناء، كل ذلك لا يجوز اعتباره ولا يؤخذ بحسابه، وإنما المعتبر كونه مرضيا في دينه وأخلاقه. ولهذا قال عليه الكلام الشيخ رحمه الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة من أربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبث ذلك. فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين والخلق، ولو أبى بعض أفراد الأسرة فلا يلتفت إليه. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. وفق الله جميعا حبه ورضاه وهدى للتي هي أقوم وأصلح الله بيوت المسلمين إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عبد الرحمن ميم من جدة يقول في سؤاله: أنا طالب في المرحلة الثانوية، قام المعلم بتحديد صفحات من الكتاب وتحديد بعض الأسئلة لكي نذاكرها، وهذه الصفحات والأسئلة هي التي سيأتي منها الاختبار. سؤالي: ما حكم هذا الفعل؟ وهل إذا قمت بمذاكرة هذه الصفحات والأسئلة وتركت ما لم يحدده المعلم اعتبر غاشا أم لا؟ وجهونا بارك الله. جزاكم الله خير على هذا السؤال، ومع الأسف طبعا معلوم أن هذا السؤال أن هذا المسؤول عنه موجود في أوساط المدارس في مختلف مستوياتها، سواء كالتعليم العام ابتدائي متوسط أو غيرها حتى، لكن هذا يختلف الحقيقة. قيام المعلم بالتحديد صفحات موضوعات وكذا وحتى إعطاء أسئلة كبيرة كثيرة جدا على المقرر وعلى المنهج ونحو ذلك، فهذا يختلف الحقيقة. إذا كان يعني هذه التي حددها الأستاذ والأسئلة تغطي المنهج صح التعبير، أو أنه بمعنى أساسيات المنهج موجودة، وإنما الذي حذفه قد يكون ثانوية أو حواشي أو أشياء يعني ليست أساسيات، فأرجو لا حرج. وكذلك إذا كان يعني مأذونا من قبل المدرسة أو الجامعة، بمعنى أنه يعني فأرجو لا حرج، لكن لا يكون يعني غشا بحيث أنه حتى ولو أذن فيه إذا كان لا يعطي الطالب أو الطالبة فائدة علمية، فإذا كان فعلا يؤدي إلى إلى إلى تخريج طلاب لا يفقهون في العلم هذا لا يجوز. أو كذلك إذا كان الذي حذفه حذف شيئا كبيرا أو حذف يعني شيء هذا غش ولا يجوز، لا من الأستاذ ولا من الطالب أن يتعمد يعني الأخذ به، وإن كان إذا سمعه مجرد سماع غير مقصود ثم ركز أرجو في مثل هذا لا حرج على كل حال. لكن كما قلت الغالب أن الذي ينبههم برسون هو يكون غالبا مغطي المنهج، والذي حذفه غالبا يكون أشياء ثانوية، وقد ينبه الطلاب على بعض أهمية على بعض الموضوعات وذكر الأسئلة المهمة. هذه إذا كانت فعلا يعني تغطي أساسيات المادة وأساسيات المادة العلمية وما يحدث ثانويا، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله، وخاصة إذا كان قد أدى المادة وشرحها وأبرع ذمته في تعليم الأولاد جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: ما حكم المرأة إذا تزوج عليها زوجها وذهبت عند أهلها؟ ما حكم خروجها؟ وما المشروع على المرأة المسلمة أن تفعله في هذه الحالة؟ جزاكم الله خير الجزاء. والله هذا سؤال يعني مهم، من حيث أنه مع الأسف أنه واقع في في في في في, في بعض البيوت، حينما يطلق الزوج يطلق زوجته تخرج وتذهب إلى هذا خطأ كبير، ليس تصرفا حكيما، لا في حيث المحافظة على البيت ولا من حيث الحكمة في حسن التصرف. ولهذا الأصل المرأة يختزك الله خيرا. لا شك طبعا أن المرأة عندها غيرة، ومن حقها أن تغضب، ومن حقها أن لا ترتاح أن يتزوج عليها زوجها، لكن أحسب أن خروجها من البيت، وأن كما يقال إن صح التعبير أن تهدم بيتها بيدها، أو أن هذا أظن هذا ليس تصرفا أو موقفا صحيحا أو سديدا أو سليما في مقابل أو حلا لمثل هذه الموضوع. ولهذا الحقيقة الذي ينبغي والذي يوصي به أولا أن تصبر المرأة على على على على طاعة زوجها، ولا سيما إذا علمت طبعا أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة، كما بحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فلا شك أن هذا من أعظم المقاصد، وينبغي أن تتطلع له الهمم المسلمين عموما، ولا سيما همم الأزواج والزوجات. فصبرها على زواج زوجها بأخرى له أجر خاص فوق هذا من عدة وجوه. أولا أنه نوع، لا شك أنه نوع من الابتلاء، والصبر عليه له الأجر، داخل في قول عز وجل: إنما الصابرون أجرهم بغير حساب، وداخل في قوله: ما يصيب المسلم من نصب ونصب ولا هم إلا كفر الله. هذا كل هذه داخل، يعني هذا الابتلاء الذي حل بها داخل في هذا الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة مشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث في الصحيحين. أنا أقول لا أتكلم عن أمر مثالي، لكن أتكلم عن ينبغي أن يكون واقعيها، أن المرأة إذا قابلت ذلك بالإحسان إلى زوجها، بل حتى يعني وإن كان هذا قد يكون عسير سماعه، وهو أن تحسن الزوجة الأخرى، فلها أجر محسنين. ولعلها تستحضر قول سيدنا يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لعلها تدخل في ذلك دخولا أوليا. فعلى كل حال أوصي أختي هذه، لا شك أنها ابتليت بها بمثل هذا البلاء، ومعلوم غيرة النساء ولا تلوم في غيرتها، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على غيرة شديدة، لكنهن لم يعني يصدر منهن تصرف في مثل أن تذهب إلى بيتها وأن تطلب طلاقها أو طلاق ضرتها، وإنما تتحمل. وعادة إذا وطنت نفسها فإنها ستكون محافظة على بيتها، ولها أسوة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع لما يحبه ورضاه، وهدى التي أقض وأصلح بيوت المسلمين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لعبة كرة القدم حلال؟ وما الفائدة منها على المجتمع؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال طبعا معروف أن كرة القدم يعني لها فترة في بلاد المسلمين، ولهذا يعني أنقل هنا جواب شيخ مشايخنا الشيخ حامد إبراهيم رحمه الله، فهو قال: الأصل في بلاد الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة. وعز الشيخ رحمه الله الشيخ حامد إبراهيم عز إلى نقيم في كتاب الفوسية، وأيضا ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، إذا كان في تدريب وفيها تنشيط الأبدان وابتعاد الأمراض ويدخل في، بل حتى قال يدخل المستحبات إذا صلحت النية. ويشترط كما قال الشيخ رحمه الله أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالبا، وأن لا يشغل عن ما هو أهم منه ولا سد عن ذكر الله. فالألعاب غير المشتملة على محرم ولا تؤدي في الغالب إليه إلى المحرم يعني، ولا تؤدي تعصب ولا شحناء ولا اشتغال بواجب أو وقوع محرم كالصلوات في أوقاتها أو حقوق الوالدين أو حقوق البيوت يهملها، فإذا كانت لا تؤدي إلى ذلك وأيضا ليس فيها قمار، ليس في مسابقات يدفع فيها قمار وهو الرهان بين اللاعبين، فأرجو لا شك أنها لا حرج. وأما إذا كان فيها فوائد وإيجابيات بمعنى أنها تصحح الأبدان وفيها تدريب وفيها يعني تنشيط وأيضا مقاومة للأمراض، فلا شك أنها قد ترتقي إلى المستحب والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن حكم قول المسلم للمسلم يوم الجمعة جمعة مباركة. أيضا هذا السؤال صار يكثر في الأخير في الوقت الأخير، وصار أيضا يتبادله الناس حاجة في خاصة في من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. لا شك طبعا أيضا أن اليوم الجمعة فضله، يوم الجمعة فضل وهو عيد من أعياد المسلمين، أيضا جاء في المسلمين ذات أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة، وسمي عيدا كذلك أيضا، ولكنه لم يرد شيء في تبادل التهنئة فيه. التهنئة ذكر العلماء وذكر السلف أيضا أنها في عيد الفطر وعيد يهني بعضهم بعضا وعن بعض الصحابة وعن بعض السلف، أما اليوم الجمعة فلم ينقل، ولهذا لا شك أن المطلوب هو عدم التزام مثل هذا. أما إذا قاله على جهة لا على جهة العادة، وإنما كان يوم مثلا تذكروا أنهم في ساعة الإجابة أو تذكروا أنهم في يوم في ذاك اليوم، أسأل الله أن يرزقنا وإياك بركة هذا اليوم أو نحو ذلك، أو يوفق لساعة الإجابة في هذا اليوم ونحو ذلك من غير أن يكون عادة، هذا أرجو الأمر فيه واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.